أحسن الله عليكم. يقول: ما التفسير الذي تنصح به للمبتدئ والمتوسط والمنتهي؟ أما التفسير للمبتدئ فتفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله تفسير صالح للمبتدئ والمتوسط، ثم يشركه في المتوسط تفسير ابن كثير. وأما بالنسبة للمنتهي فتفسير أضواء البيان، وكذلك العذب النمير أيضا في تفسير الشيخ الأمين رحمه الله، وتفسير البغوي، وتفسير ابن جرير. فهذه الكتب من قرأها فقد حوى التفسير، ثم يبحر كما يشاء. طبعا تفسير القرطبي متميز من جهة الأحكام، وإن كان فيه ما فيه من ناحية العقيدة. نعم.